يا باغي الجنة الصلاة، يا باغي الجنة الصلاة، صلاتك لا تنشغل عنها بدنياك تنجيك تنجيك بأمر الرب من ملهياتك إبليس والنفس الخبيثة تحميك. بعد الشهادة هي سعادة حياتك، بعد الشهادة هي سعادة حياتك، ومتر الجنة عساها توديك، أخلص بها لله وادفع زكاتك، واتبع بها صومك وحجك الواليك. أركان خمسة سيدة واجباتك، للمنعم الوهاب ربكم انشيك. هذا ومعها ستة إن كان فاتك، هذا ومعها ستة إن كان فاتك، في قلبك عقدها عقيدة تقديك. آمن برب البيت تآمن عداتك، وآمن بيوم البعث ربك بيحييك، وآمن بكل الكتب والرسل جاتك في المصحف اللي تفتحه بين يديك، وآمن ترى للرب جند فواتك، ملائكة ربي عبيد مماليك، وقدار ربي حق خلقت سواتك، آمن بها من دون ريب وتشكيك. أركان ستة حطها جوف ذاتك، عقيدة التوحيد للحق تهديك، آمن بها من قبل ساعة وفاتك، آمن بها من قبل ساعة وفاتك، قبل انسلال الروح من بين فكك، واختامها الإحسان، واختامها الإحسان كنز حسناتك. أد العبادة كأنك تشوف باريك، أد العبادة كأنك تشوف باريك.